قال رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. هذا الأصل الذي بنى عليه الشيخ هو أصل كل إلحاد وانحراف وقع في الأرض. إذ التعطيل معناه الخلو والتفريغ، يقال عطل الإناء فرغ مما فيه، وعطل العمل بشيء أي ترك العمل به، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإذا العشار عطلت أي تركت بلا راع يرعاها لانشغال الناس بما هو أهم، إذ الكل يقول نفسي نفسي. وأما التعطيل الذي عرف واشتهر بعد انتشار علم الكلام فهو نفي أسماء الله والصفات أو نفي بعضها. وأما التعطيل الذي يعنيه المصنف هنا هو ترك الحق الواجب أيا كان هذا الترك من حقوق الله تبارك وتعالى، فيشمل إنكار الألوهية وإنكار الربوبية وإنكار الأسماء والصفات، يعني إنكار أي حق واجب يدخل في هذا التعطيل. ولذلك قسمه إلى أقسام، فمنه تعطيل المصنوع عن صانعه كإنكار الخلق ونسبة الأمور إلى الدهر، كما قال الكفار: وما يهلكنا، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكقول الدهريين المعاصرين: لا إله والحياة مادة. وكقول المزدكية وغيرهم الذين ينكرون ربوبية الله تبارك وتعالى. فإنكار الخلق هو أشد أنواع التعطيل، أو إنكار بعض حقوق الصانع سبحانه وتعالى كإنكار أسماء الله وصفاته، أو القسم الثالث وهو إنكار التوحيد الذي هو العبودية، وهو صرف شيء، صرف العبادة، شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وكله يدخل في مسمى التعطيل، إذ أن الكل تعطيل لحقوق الله تبارك وتعالى، فهذا أصل كل شرك وقع في العالم. قال رحمه الله: ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة. شرك أهل الوحدة يعني بأهل الوحدة أهل وحدة الوجود، أمثال عربي والفارابي وابن الفارض والحلاج وابن السبعين وغيرهم من الذين ألحدوا في الربوبية والألوهية معا، فزعموا أن كل شيء في هذا الوجود هو الله، وأن هذه المظاهر ما هي إلا يعني كلها تمثل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول قائلهم: العبد رب والعبد رب والرب عبد. ويقول الآخر: ما في الجبة إلا الله. ويقول ابن عربي وأضرابه: يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأقوال كثيرة يعني تدل على كفرهم وإلحادهم. ولذلك وصل الحبس بابن عربي إلى أن يقول: إن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى كان أهدى من موسى عليه السلام عندما دعاه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. هذا ابن عربي الذي بنيت عليه قبة تعبد من دون الله الآن في دمشق، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، ويسمونه الشيخ محيي الدين وهو مميت الدين. ولعلي بينت في درس سابق الفرق بين ابن عربي وابن العربي. ابن العربي المالكي القرطبي أبو بكر الإشبيلي صاحب كتاب أحكام القرآن وكتاب عارضة الأحولي وكتاب العواصم من القواصم رحمه الله، وأما وهو بالمعرفة ابن الإيه؟ ابن العربي. وأما ابن عربي فهو نكرة على نكرة، نكرة في اسمه ونكرة في ماذا؟ في عقيدته، لأنه كافر ملحد. فهو الذي يقول إن كل شيء هو الله، فالتراب هو الله والأرض هي الله والسماوات هو الله والإنسان هو الله والحيوان هو الله، وهم غير جماعة الاتحاد. الاتحاد يقولون إن الله حل في فلان وحل في فلان وحل في فلان، كما تقول الباطنية إن الله حل في علي ثم في الحسين ثم في إلى آخره. وأما جماعة وحدة الوجود هم الذين يقولون كل شيء في الوجود هو الله، ولذلك جعلوه كل شيء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يا أمة معبودها موصوفها، لأنه يقول حتى الفرد تعالى الله عن ذلك يمثل الله. ومن هنا عبدوا الفرد وعبدوا الحشوش وعبدوا كل شيء، ما تركوا شيء إلا وعبدوه من دون الله، لأن كل شيء هو الله. ولذلك ذمهم في نونيتهم القيم رحمه الله يقول يا أمة معبودها موصوفها، لأنهم ما نزهوا الله تبارك وتعالى عن شيء. انتبهوا، هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون وهم أكثر من اليهود والنصارى. نعم، هم يندسون بيننا، موجودون في الشام، موجودون في الهند، موجودون في شرق آسيا، موجودون في كل مكان. جماعة وحدة الوجود هي جماعة خطيرة من أخطر الجماعات الملحدة التي تتسمى بالإسلام، والإسلام منها براء. فلذلك ضرب لهم مثلا المصنف رحمه الله هنا، قال مثل أصحاب الوحدة. بعض المخرفين الذين لهم شبه بهؤلاء في هذا العصر جاء في بعض أدعيتهم، وقد رأيناه في كتاب الذخائر المحمدية لعلوي مالكي، يقول اللهم انتشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. إيش هذا الكلام؟ هذا كلام مسلمين؟ ها؟ اللهم انتشلني من أوحال التوحيد. هل التوحيد أوحال؟ من قال إن التوحيد أوحال فقد كفر. نعم، من زعم أن التوحيد أوحال فقد كفر، ومن زعم أن التوحيد يفرق الأمة فقد ألحد، ومن زعم أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة كما تعتقده بعض الجماعات الدعوية المعاصرة التي لا تعرف من منهج التوحيد شيئا، فقد ألحدت في أسماء الله، فقد ألحدت في الله. التوحيد هو أساس بناء الأمة، التوحيد هو أساس بناء الأمة، ولا يمكن لأمة أن يستقيم بناؤها إلا بالتوحيد. ومن لم يقم، وأية أمة لم يقم بناؤها على التوحيد فهي أمة فاشلة ملحدة. التوحيد هو أساس كل شيء، ما لم يتم تحقيق التوحيد فلا قيمة للعمل، ولو صمت ولو صليت ولو أفعلت من الأفعال أمثال زبد البحر، لا قيمة له إذا فقد الأساس وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فهمنا هذا إخواني؟ التوحيد هو أساس كل شيء. طيب ما رأيكم بالذين يقولون إن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، ونحن نريد أن نجمع الناس، نجمع من هب ودب ولو على حساب ضياع توحيد الله، هل هذا مبدأ صحيح؟ ها؟ نتفق فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا هراء، هذا هراء، كلام إلحادي لا يجوز. يعذر بعضنا بعضا في الشرك؟ ها؟ إذا وجدنا شخص يطوف بالقبر نقول نسكت عنه من أجل أنه يشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها؟ نسكت عنه ولا نقول له شيئا؟ أم نقول له يا مسلم إن كنت مسلما فهذا الذي تعمله يناقض ماذا؟ يناقض الإسلام الذي تدعيه، يناقض الإسلام الذي تدعيه، لأن لا قيمة لهذا الإسلام الذي ينقض بعبادة القبور. ولو صلى صاحبه ولو حج ولو زكى ولو صام ولو عمل من الأعمال ما يبلغ الملايين، لا قيمة لهذا. إذن هذا الشيخ نمثل بجماعة أصحاب الوحدة لأنهم يمثلون أعلى درجات الشرك، الذين جعلوا الطين هو الله والتراب هو الله وكل شيء هو الله، هؤلاء أعظم من الذين ينكرون وجود الله تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا. قال رحمه الله: ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائل اقتضت إيجادها ويسمونها العقول والنفوس. يشير بهذا المصنف إلى الفلاسفة الذين يقولون إن المحرك للعالم هو العقل الفعال، أو الذين يقولون إن الطبيعة هي التي تتحكم بالعالم، أو الذين يقولون إن الصفات الأربع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة هي التي تتحكم بشؤون الإيه؟ بشؤون الكون، أو نحو ذلك من أقوال الملحدين الذين يقولون النفوس الفعالة والعقول الفعالة وما إلى ذلك، ويقولون إن العالم كله قديم يعني وأبدي، وأنه أبدي أزلي تعالى الله عما ما يقولون علوا كبيرا. فإذا قلنا إن العالم قديم، من قال أن العالم قديم ينكر أن يكون الله هو صانع ماذا؟ هو صانع العالم. ومن قال إنه أبدي أنكر أن يكون الله هو مبن العالم، فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره في الدعاء المعروف: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم إني أسألك أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا من الأدعية المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ليتنا نجتهد في حفظ الأدعية الثابتة بدلا من الأدعية التي تنشر هنا وهناك في بعض الكتب الخرافية التي ضل بها من ضل، مثل كتاب ولله الأسماء الحسنى لأحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد، هذا الكتاب خرافي، نعم لا تنظروا إليه لأنه زاد أسماء من عند نفسه ووضع لله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وكذلك كتاب الدعاء المستجاب كتاب خرافي لا تقربوه، وفيه من الأدعية الحديث الضعيفة والموضوعة ما لا يحصى ولا يعد، عندنا الحديث الواردة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب السنن بأسانيد صحيحة عليه، وعندنا الأذكار للنووي ولا سيما المحققة منها والكلم الطيب لابن تيمية وعمل اليوم والليلة لابن السني وغيرها من كتب السنة. أما كتب هؤلاء الخرافيين لا تقربوها ولا تتعلقوا بها. قال رحمه الله: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. الذين عطلوا الأسماء والصفات الذين أشار إليهم هنا أولهم الجهمية، وجهم بن صفوان نسبة إلى مؤسسها جهم بن صفوان، والحقيقة أن مؤسسها هو الجعد بن درهم فلو قيل الجعدية لكان أولى، لكن اشتهر اسم الجهمية لأن جهم هو أقوى أكثر من أظهرها بالعالم، وإلا فالجعد شيخ له. وهذه العقيدة وهي نفي الأسماء والصفات، نفي جميع الأسماء والصفات، ورثها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم ورثها عن أبان بن سمعان اللاحقي، وأبان بن سمعان ورثها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي، وطالوت أخذها عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مذهب هؤلاء أنه ليس لله تبارك وتعالى أسماء ولا صفات مطلقا، ولذلك أول ما أظهرها الجعد بن درهم قتله المسلمون، لأن الإسلام كان قويا، فقد قتل الجعد بن درهم سنة 1910 للهجرة فيما أذكر، خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية على العراق، قتله وبين سبب قتله، جاء به وقد أحكم وثاقه يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم جاء به وذبحه على الملأ أمام الناس. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا، يعني من أجل التعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، يا حب ذلك من أخي قربان، لله درك من أخي قربان. فإذا ثم نشرها الجهم بن صفوان الذي قتله سلمة بن أحوز أيضا عندما نشر هذه العقيدة، وقتله سنة 28 ولكن هذه الجهمية ما زالت موجودة وإلى يومنا هذا، لكنها تطورت تطورات أخرى، فنشأت فرقة عن الجهمية أثبتوا أسماء بلا معاني وأنكروا جميع الصفات، وهم المعتزلة الذين أشار إليهم هنا، لأنهم من جماعة التعطيل، حيث عطلوا أسماء الله عن معانيها ونفوا جميع صفات الله تبارك وتعالى، واعتزلوا مجلس الحسن البصري بزعامة أول أو من أوائل مؤسسيهم، وهو واصل ابن إيش؟ ابن عطاء. وهم في نفس الوقت ينفون القدر، فيقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، ويقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد. ولذلك رد عليهم السلف وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه ماذا؟ خلق أفعال العباد، كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية لابن مندى، والرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي، والتوحيد لابن مندى، والإيمان لابن مندى، والتوحيد لابن خزيمة، والسنة للخلال، والسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم. كل هذه رد على فيها رد على المبتدعة، وعلى رأسهم الجهلية والمعتزلة الذين أنكروا جميع أسماء الله وصفاته أو أنكروا بعضها. ثم أيضا نشأت فرقا أخرى تفرعت عن المعتزلة كالأشعرية والماتريدية الذين أنكروا بعض الصفات وأولوها وأثبتوا البعض الآخر. وأما القرامطة فهو ذكرهم لأنهم أيضا معطلة، فهم لم يعطلوا أسماء الله وصفاته فحسب، بل عطلوا جميع النصوص عن معانيها. فمذهبهم مثل مذهب الفلاسفة، وهو أن الأمور التي أخبر بها الله ورسوله كلها تقييدية، وحرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي نسبة إلى سعيد، نسبة إلى حمدان قرمه أحد مؤسس مذهب القرامطة الباطنية، الذين ينكرون البعث والجزاء والحساب، بل ويرون أن النصوص لها ظاهر وباطن، وأن الناس مخاطبون وأن المخاطبون بالظواهر إنما هم عامة الناس، وأما من وصل إلى درجة معينة عندهم فقد سقطت عنه التكاليف، وشاركهم في هذا بعض غلاة الصوفية في العصور المتأخرة. والقرامطة هم الذين خربوا الكعبة سنة 1300، وأخذوا الحجر الأسود إلى البحرين أكثر من 22 سنة، وهو عندهم حتى أعيد قهرا منهم بعد فترة، وهم الذين قتلوا الحجيج قتلة عظيمة في تلك السنة، وقربوا عددا من ديار المسلمين، وهم ينكرون حتى الصلاة والصوم والحج والزكاة، فيقولون مثلا إن الصلاة هي معرفة أسرار مشايخهم، والصوم كتمان أسرار المشايخ، والحج هو زيارة قبور مشايخهم. المهم أنهم أنكروا جميع أمور الإسلام وتستروا بالإسلام وهو منهم براء. وتمثلهم في هذا العصر النصيرية والسروز والإسماعيلية البهرة وغيره، والقرامطة وهي تمثل فرق الباطنية الكثيرة التي لا تحد لها. والباطنية والقرامطة كفار بإجماع المسلمين، كما أن الجهمية الأولى كافرة. فإذا هذه الجهمية أو هذه الباطنية الذين رمز لهم الشيخ بالقرامطة وذكر من أمثلتهم القرامطة، هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لأن من أنكر البعث ما حكمه؟ كافر. من أنكر وجوب الصلاة؟ كافر. من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو ماذا؟ فهو كافر كافر بإجماع المسلمين. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل. الآن انتهى من شرك التعطيل، سواء كان التعطيل في إنكار الصانع أو في تعطيل أسماء الله وصفاته أو في إعطاء حقه لغيره. والآن بدأ يبين النوع الثاني وهو شرك التمثيل، وهو عكس شرك التعطيل. التعطيل فرق للحقوق ونفي للحقوق، وأما التمثيل فهو تشبيه الله بخلقه. وهو شرك من جعل معه إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. هذا التمثيل يتلخص في صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، واتخاذ آلهة غير الله بأي شكل من أشكال الاتخاذ. وقد ضرب المصنف أمثلة عديدة لهذا النوع من الشرك، أمثلة كثيرة ضربها المصنف، ومنها قول اليهود عزير بن الله، ومنها قول النصارى المسيح ابن الله، ومنها قول المجوس إن الخير إن النور خالق الخير والظلمة خالق الشر، ومنه قول الفلاسفة الذي تقدم وهو أن الخالق هو العقل الفعال، وإن كان هذا يعني يدخل في القسم الأول، لكنه يدخل في هذا القسم من جانب أنه مثل الله أو صرف حق الله لغيره. ومنه عبادة الأصنام والأوثان الكثيرة المتعددة كالبوذيين والبراهما الهندوب الذين يعبدون البقر والذين يعبدون الأصنام والأوثان، والمنجمون الذين يعبدون النجوم، والذين يعبدون الملائكة، والذين يعبدون الجن، والذين يعبدون بعض البشر كما هو في عصرنا هذا، فعباد البشر الكثير، وهم في هذا العصر أكثر منهم في أي عصر، منهم من يتعلق حتى بالشيوعيين، يتعلقون بمارك وفرويد ولينين وستالين وغيرهم من أبو مالكتون وغيرهم من الملاحدة، فيعبدونهم من دون الله. ونرى في من ينتسب إلى الإسلام من يعظم هؤلاء ويضع على قبورهم أكاليل الزهور ويتعلق بهم من دون الله ويقدس أفكارهم ويرى أنهم هم المنقذون للبشرية والعياذ بالله. فهذا النوع من الشرك هو التشبيه، حيث شبه الله بخلقه، صرفوا حقه لغيره، عبدوا غيره، ذبحوا لغيره، نذروا لغيره، استغاثوا بغيره، طلبوا الشفاعة من غيره، طلبوا الهدى من غيره، طلبوا الولد من غيره. فما من طائفة إلا القليل وهم الطائفة المنصورة، أما بقية الطائف فكل منهم له معبود يتعلقون به من دون الله تبارك وتعالى. حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام لهم معبودون يتعلقون به من دون الله، فكل من اتخذ له طريقة صوفية وتعلق بشيخ تلك الطريقة بحيث أنه لا يصل شيء إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ، فهذا قد شبه الله بخلقه. سواء كان هذا الشيخ ميتا أم حيا، سواء كان هذا الشيخ قديما أم حديثا، فكل من يتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق وقع بهذا النوع من الشرك، وهو شرك التمثيل. وكما قال الشيخ منهم المقلين منهم المقلون ومنهم المكثرون، من الناس من يعبد عددا من الآلهة، يعبد الشاذلي، يعبد البدوي، يعبد النقشبندي، يعبد التيجاني، يعبد المرغني، يعبد الختمي، يعبد القادري، يعبد الجيلاني، يعبدهم من دون الله، وهؤلاء بريئون مساكين، منهم من هو مظلوم مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله، الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل نصب نفسه معبودا للناس؟ نعم طبعا لا، بل هو بريء منهم براءة الذئب من دميوس. لكن جاء من جهلوا توحيد الله فعبدوه من دون الله وزعموا أنه هو المخلص وأنه قطب الأقطاب وغوث الأغوار وأنه يعطي ويمنع وأنه يسمع ويجيب وأنه يسمع دعاء من يدعوه، ولذلك ينادونه بكل ملمة ويدعونه بإزالة كل فاجعة ويتضرعون إليه عند حلول كل مصيبة من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنه بريئون براءة الدم الذئب من دم يوسف من عبادة الرافضة الذين يتعلقون بهم من دون الله. فإذا كثير ممن يعبد من دون الله هو بريء من هذه العبادات كل البراءة، ولكن الناس وللأسف وممن ينتسب إلى الإسلام ينقضون شهادة أن لا إله إلا الله وهم لا يشعرون، والله ينقضونها. الذي يقول لا إله إلا الله وهو يقول مدد يا بدوي، مدد يا جيلاني، مدد يا شاذلي، مدد يا نقشبندي، مدد يا تيجاني، مدد يا مرغني، أعطني يا فلان، والله ما عرف معنى لا إله إلا الله ولا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله. يحج، يعتمر، يصلي ويصوم، ثم يذبح لغير الله، يذبح للشيخ. إذا نقض هذا كله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هؤلاء نقضوا تماما، نقضوا عبادتهم. يا إخوة الإسلام، إن الذي من أجله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا هو هذا الأمر، هو هذا الأمر وحده. نعم، إن مشركي قريش كانوا يحجون وكانوا يصومون بعض الأيام وكانوا يصلون صلوات معينة وكانوا يحجون لله، لكنهم يعبدون الأصنام فيذبحون لها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. كذلك حال من يتعلق بالمقبورين في قبورهم ويزعم أنه يقربونه إلى الله تبارك وتعالى. يقولون يا شيخ نحن ما نعبدهم، حرام عليك، نحن ما نعبد هؤلاء، نحن فقط يعني نتقرب بهم إلى الله. ما الفرق بين قولك وبين قول من قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تعالى؟ علينا أن نتنبه لهذا إخوانا، وأن نحذر من الشرك وأهله، فإنه أخفى من دبيب النمل. شخص يصلي ويصوم ويحج ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويصل الأرحام ويبر الوالدين، ثم يأتي في كلمة واحدة ينقض هذا كله وكأنه لم يكن. أغيثني يا زيد، أغيثني يا عمرو، أغيثني يا بدوي، أغيثني يا حسين، خلاص هذه تبطل هذا كله أبدا. نظرة يا فلان، مدد يا فلان، أيقضي على كل تماما، لا قيمة لعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ جعلناه ماذا؟ هباء منثورا. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الخالق فإن المشرك شبهه فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرج بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الخير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. هنا بيّن أنك إذا عرفت هذه الأمثلة أو هذه الطوائف التي ضرب المصنف، سواء الطوائف القديمة الكافرة الملحدة أو الطوائف التي شبهتها كالكافرة والمبتدعة التي أشبهتها من المنتسبين إلى الإسلام، يتبين لك حقيقة الشرك الذي حذر الله منه، وأنه تشبيه للمخلوق بالخالق وتشبيه للخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فإن من صرف شيئا لغير الله من حقوق الله تبارك وتعالى يعتبر مشبها له بغيره. الآن أنت ولله المثل الأعلى، لو قلت أخذت هذا الكرسي تملكه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مثلا، وقلت لا أنا أذهب به وأسلمه، أنتزعه من هذه الرئاسة وأسلمه إلى زيد من الناس، يا ابن الناس هذا حق لهذه الإدارة، أقول لا، ولو كان أنا أخذه وأسلمه لزيد، فأنت جعلت زيدا صاحب الحق، ومن ثم شبهت زيدا بذلك المالك للحق. هنا ولله المثل الأعلى، والله تبارك وتعالى يضرب الأمثال لتقريب الأمور. من ذبح لميت في قبره أو نذر له أو استغاث به أو استجار به أو نسب المطر إلى النجوم أو نسب الضر والنفع إلى الأجرام السماوية أو الأرضية أو نحو ذلك، بأن عبد الأصنام وصرف لها شيئا من أنواع العباد التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت قد يعني أخذت حق الله وأعطيته لغيره، ومن ثم شبهت الله، شبهت هذا المخلوق بالله، لأنك إذا أعطيته حق الله فقد جعلته شبيها لله تبارك وتعالى. من أعطاه حق الله سبحانه وتعالى فقد جعله شبيها لله، سواء كان في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. لما قال المشركون نحن لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة، أنزل الله تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب، وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإن دعوة دعاء غير الله أو التعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق التي، سواء كان التعلق بالأقوال كمن يقول أعطني يا غوث فلان وأغثني يا فلان ومدد يا فلان، أو من يعلق أفعاله بغير الله كمن يذبح أو ينذر أو يقدم شيئا بغير الله فيما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يصلي لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستعين بغير الله ونحو ذلك، وكذلك أفعال القلوب كمن يخاف من هذه الأصنام أن تفعل أتضره أو تنفعه. فمن يعتقد في هذه الأصنام الضر، دفع الضر أو جلب الخير، فمن اعتقد في هذه الأصنام جلب خير أو دفع ضر بقلبه أو نوى أو اعتقد أنها تملك شيئا من دون الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا هو عين تشبيه المخلوق بالخالق. قال رحمه الله: ومن خصائص الإلهية العبودية الذي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه فقد أشرك به، من ذبح لغير الله فقد أشرك به واستحق اللعنة، من نذر لغير الله قد أشرك به، وكل هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد كفر وأشرك بالله عز وجل. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله المحبة والانكسار والذل بين يديه، سبحانه وتعالى. الفرق بين المحبة الطبيعية وبين محبة الله، المحبة الطبيعية قد لا يعني لا يصحبها ذل، بل هي محبة غريزية جعلها الله تبارك وتعالى كحلو الوالدة على ولدها والوالد على والده. وأما الحب الذي يجب أن يكون لله فهو الحب مع كمال الذل والتعظيم، تحبه أنت ترغبه وترهبه، تحبه أنت تخافه وتخشاه وترجوه وتأمله. هذه حقيقة المحبة لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد كفر بالله تبارك وتعالى وأشرك معه في غيره. كذلك سائر أنواع العبادة التي يجب أن تصرف إلى الله عز وجل لا إلى غيره، ومن صرفها لغيره فقد كفر. ومن يدعو وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونزعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منها عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. تعاظم وتجبر كفرعون وأبي جهل وقارون وهامان ومن سلك سبيلهم، والذين هم أحقر الناس عند الله يوم القيامة، إنما حملهم على ذلك التكبر. وقد جاء ذم الكبر لأنه من صفات الله عز وجل، الكبرياء لله، قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى عندما ذكر بعض أسماء الحسنى في سورة الحشر: العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وجاء في الحديث الصحيح: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن تكبر فمن نازعني في الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منها فقد عذبته. فمن نازع في كبرياء الله تبارك وتعالى أو في عظمته أو في قدرته في جبروته في كبريائه في أنه الجبار المتكبر، فإنه مستحق للعذاب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن المتكبرين يجعلون يوم القيامة ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. وجاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن تكبر وتجبر ليتعلق به الناس ودعا الناس إلى عبادة نفسه فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة. ومن هنا ذم الصور والمطورين، فلعن المطورين فقال: لعن الله المطورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المطورين، وأنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بقادرين. وليس هناك فرق في الحقيقة بين صور مرسومة باليد أو صور فوتوغرافية أو صور مجسمة، كلها محرمة بلا استثناء، اللهم إلا ما دعت إليه الضرورة في هذا العصر. وأما أن تتخذ الصور للذكريات وللمباهاة وللزينة وما إلى ذلك، فإن هذا مما يؤدي إلى طرد الملائكة من ذلك البيت وجعله مرفعا للشياطين التي تسرح وتمرح في ذلك البيت قريبا. الكبرياء لله سبحانه وتعالى، فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فقد نازع الله في كبريائه. ولذلك إذا قال القائل من المخرفين: إذا كنت في هم وغم فنادني، نقول له: كف يا عدو الله فلن تعدو قدره، فإن الذي ينادى عند الهم والغم إنما هو الله تبارك وتعالى. وأما أنت يا من تدعي هذه الدعوة فإن هذه دعاوى باطلة مردودة عليك ومضروب بها وجهك. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الأملاك كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له. فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله. هنا بين أن الشرك هو أعظم الذنوب ولا يغفر لفاعله، لأن من شك بشيء مما هو خاص بالله سبحانه وتعالى فهو أعظم الناس جرما، ولا جرم أعظم من جرم من يدعي أنه يقدر على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى بأي شكل من أشكال التشبه، سواء في دعوة الربوبية أو في دعوة الألوهية أو في دعوة البركة أو في دعوة الولاية أو في دعوة أنه يقدر على ما يقدر عليه لا يقدر عليه إلا الله أو غير ذلك من الدعاوى الباطلة الزائفة التي يدعيها كثير ممن يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى. فإن التعلق بغير الله بسبب ادعاء هؤلاء الذين يدعون أنهم نصبوا أنفسهم آلهة ونصبوا أنفسهم طواغيث يتعلق بهم الناس من دون الله سبحانه وتعالى، لا شك أنهم أعظم الناس جرما وهم من الطواغيث، بل من رؤوس الطواغيث الخمسة الذين من بينهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن بينهم من عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو راض وهو راض. فليس هناك جرما ولا ذنبا أعظم من أن يعني ممن أن يتشبه أحد بالله سبحانه وتعالى بأي شكل من أشكال التشبه، بأي دعوة من أشكال الدعاوى. الذين الآن ينصبون أنفسهم للناس ويقولون إنهم أهل بركة وأن الناس يأخذون منهم البركة والولاية والناس يتمسحون بهم ويتعلقون بهم من دون الله سبحانه وتعالى، فيقعون على الأرض بين أيديهم ويتعلقون بهم تعلقا ويجعلون أنفسهم أمامهم كالميت بين يدي المغسل كما يفعله بعض ولاة الصوفية مع مشايخهم، لا شك إن هذا من أقبح أنواع الشرك الذي حذر الله تبارك وتعالى منه والذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطمعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا، وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده بمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. هنا يبين المصنف رحمه الله إلى أن باعتقاد أنه لا بد من واسطة بين العابد وبين ربه لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه يعتقد أن الله لا يسمع دعاءه ولا يرى فعله، وإما أنه يعتقد أن الله وإن كان يسمع ويرى إلا أنه لا يقبل بذلك، لا يقبل العمل ولا يلين إلا بواسطة. وفي كلا الحالين ظن سوء بالله تبارك وتعالى. والمسلم مأمور بأن يظن بربه خيرا، لا يظن أن الله لا يقبل عمله، بل إن عليه أن يعمل وأن يدعو وهو موقن بالإجابة، وأن يعمل وهو راج خائف يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، وأن يجتهد في ذلك ولا يوسط بينه وبين الله أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ضنما ولا وثنا ولا زيدا ولا عمرا، لأن الله تبارك وتعالى إنما بعث الأنبياء ليقطع جميع العلائق بينك وبين الله ويجعلك تتوجه إلى الله مباشرة دون واسطة. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى الوسطاء وأخبر أنهم لا يملكون شيئا، إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هم لا يسمعون. عندما يأتي زيد إلى ميت في قبره ويقول ماذا يا فلان، أعطني يا فلان، أنا بك أنا بك يا فلان، أغيثني يا فلان، ماذا يملك فلان؟ أولا هو لا يسمع الدعاء، ثانيا لو سمع لم يستطع ماذا؟ الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن لا داعي لاتخاذ الوسائط. الله يناديك وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل قال بواسطة زيد أو عمرو؟ طبعا لا. إذن الذي يتقي الوسائط يظن بالله أنه لا يقبل منه أو أنه لا يسمع أو أنه وإن سمع لا يجيب إلا بواسطة، هذا ظن السوء. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى المشركين الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى هو مالك كل شيء وهو القادر على إعطاء كل شيء. إذن المالك لا يحتاج إلى أن يتوسط كملك ملوك الدنيا، الله ملكه لا يحتاج إلى أن يتوسط فيه، بل اسأل الله ما شئت من خير الدنيا والآخرة ولا تتعلق بغيره سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما فيه رضاه، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.